النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أيضا: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني في ذلك هو أن يحسن الإنسان صوته، وتحسين الصوت هو أن يكون على مخارج القرآن وحروفه من غير الخروج عن نظمه ونسقه، وأن لا يكون في ذلك لحن، وكذلك أيضا لا يشابه في ذلك لحونه المعازف والطرب وميلهم، ولا في حركاتهم وتصرفاتهم، ولا كذلك أيضا أن يأخذه على ما يسمى بالوضع الحديث. وذلك بس تسمح لي شيخ في قضية اللحن، الشباب ما يفهمون اللحن يا شيخ، يحسبون مقالد المقامات. بالنسبة للحن، بعضهم الآن يدرس قراءة القرآن وكذلك أيضا تحسين الصوت فيها والتغني على طريقة أهل الموسيقى، ويدخلون في ذلك معاهد ومدارس ونحو ذلك. هذا من أخطر الأشياء، هذا من أخطر الأشياء، بل هي أيضا ربما من علامات وآثار سوء القصد والنية. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم قارئ قرأ القرآن، ذكر قرأ القرآن ليقال قارئ. ولهذا نقول أنه ينبغي الإنسان، يجب عليه أن يحذر من هذه الأشياء، وأن يحسن صوته وفق ما جاء في ذلك من ضوابط. وتحبير الصوت أو التغني به أو تحسينه أو تزيينه، هذه أشياء ومعاني معروفة. أما بالنسبة لأن الإنسان يشابه لحون أهل المعازف والطرب، صحيح، ويأخذها مقامات، بل منهم من يدخل معاهد موسيقية، يدخل معاهد موسيقية ويأخذ في ذلك شهادات حتى يكون في ذلك يعرف مثلا في رفع الصوت وخفضه ونحو ذلك، حتى يطبقه في ذلك في القرآن. هذا لا يمكن أن يقال بجوازه، هذا لا يمكن أن يقال بجوازه، ومحرم وآثم، وهو مأزور لا مأجور، والله أعلم. يعني القراءة على طريقة المقامات اللي يذكرونها لا تجوز شيء. أنا أتكلم على المقامات التي تشابه لحون أهل الموسيقى، أهل الموسيقى والطرب والأغاني، فهذا باب آخر. أما ما يتعلق بتحسين الصوت وتحبيره، فهذا مما دل الدليل على فضله.